إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله تعالى وإياكم من عذاب النار. وبعد، فقد كان الناس متفرقين في الجاهلية شيعا وأحزابا، وكانوا متفرقين أيضا من ناحية الدين مللا وعقائد ما أنزل الله بها من سلطان. وقد يكون من بينها ملل نزل بشأنها كتب من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن نالها التحريف والتبديل والتغيير. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في وسط هذا الركاب الهائج وتلك المفارقات العجيبة والملل والمذاهب المتنوعة، فدعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له. جمع قريش وجمع عشيرته وقبيلته ووقف على جبل الصفا وأخبرهم أنه بشير ونذير جاء من عند الله سبحانه وتعالى، أدعوهم إلى توحيد الله وإخلاص الدين له وخلع كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وأرسل رسائل إلى ملوك النصارى وإلى ملوك كسرى، وأرسل إلى المقاوم قسر عظيم مصر، وإلى قيصر عظيم الروم، وإلى كسرى، فأرسل إلى الناس باختلاف أجناسهم، وأرسل إليهم باختلاف مللهم وعقائدهم، دل ذلك على أنه ينابذ تلك الملل العداء والخصومة والبراءة حتى يؤمنوا بالله وحده، فليس بينه وبين النصارى نقاط ولا تقريب ولا اتفاق، ولا بين كفار قريش ولا بين الرومان من عمرو النجوم والكواكب، ولا بين المجوس من عبر النار. وهو مع كفار قريش الذين جمعوا جميع الخرافات والمذاهب والملل المنحرفة، فطائفة تعبد الشمس والقمر والنجوم والكواكب، وأخرى تعبد الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقف لهؤلاء جميعا بكلمة واحدة لم يزهروا عليها ولم يدهم في بلائهم، عن ربه سبحانه وتعالى في شأنها، وإنما ثبت في الأمر كل شيئا أمره الله عز وجل أن يذيعه. بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في كل طائفة وفي كل جانب إلى كلمة الله عز وجل، وهو بين قوم قد تفرقوا في أمر الدنيا شيعا وأحزابا، كما أنهم تفرقوا في أمر الدين، فألف الله عز وجل بين قلوبهم. قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله والإسلام وهو القرآن، وهو الصراط المستقيم الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب أو ما يزيد على 60 عاما إلا قليل، عاش ما يقرب من 63 سنة أو يزيد قليلا، وبلغ بالرسالة بعد 40 أو في سن 40. فكان مجمل عمره في الدعوة إلى الله ما يقارب 23 سنة. وهذا الزمن مع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عظم توفيق الله عز وجل له، وعظم رعاية الله وعنايته به صلوات الله وسلامه عليه. فبزمن قليل بارك الله له فيه، ووفقه وثبته وأيده بالمعجزات، أقام تلك الملة ورب هؤلاء الصحابة، وأسقط صناديد قريش، وهدم الأصنام، وانتشر دين الإسلام في ربوع الأرض، ونابد وراسل الملوك والحكام والرؤساء في أرجاء الأرض. ثم بعد ذلك قام الصحابة يتبعون الأمر على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي فترة وجيزة تصل إلى 80 عاما انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. فكان هذا من بركة الاستمساك بكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بينما تجد قوما آخرين يلتمسون جميع التجارب ويجمعون جميع الملل والمذاهب من أجل أن تقوم لهم دولة، ويأخذون لذلك زمنا طويلا وأعمارا مديدة، يخلف بعضهم بعضا ولا يصل إلى مراده وهدفه، وعندما يصل فإنه يكون قد تخلى عن الدين الذي قام من أجل نشره، أو عن الدعوة التي قام من أجلها. وكان عمدة هؤلاء ليس هو كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أو سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أفكار وآراء وتجارب يقومون بها في ترقيع أخطائهم والواقع الذي يعيشون فيه. كلما يسلكون تجربة يظهر فسادها ووهنها وضعفها وتظهر خيبتهم فيها يستبدلونها بتجربة أخرى ولا يلتمسون هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة رسول محمد صلى الله عليه وسلم ويرون أن هذا الطريق طريق شاق عليهم فطريق العلم حقا طريق شاق يأخذ أزمنة طويلة وطريق الدعوة أيضا طريق شاق يأخذ زمنا طويلا فنوح مكث 1000 سنة إلا 50 عاما وهناك أنبياء قاموا بالدعوة إلى الله عز وجل ولم يستجب لهم أحد وهناك من استجاب له رجل واحد واستجاب له رجلان مع كونه دعا إلى الله عز وجل بما أنزل الله عز وجل عليه وهذا يدلك على أن التمسك بطريق الله وطريق الرسول أو سبيل الله وسبيل الرسول صلى الله عليه وسلم شيء شاق على النفس وأن النتيجة لهم في النهاية وإن طال بهم الزمان وإن تعرضوا للعقبات والأزمات والمحن وإن أوذوا مهما أوذوا وكذبوا فإن العاقبة للمتقين قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار والنصر لله عز وجل والعزة لله ولرسوله والمؤمنين مهما طال الزمان ومهما طال العمر وكل من سلك سبيلا غير سبيل الله وطريقا غير طريق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن ابدا ان يكون عزيزا ولا يمكن ان ترتفع له رايه ولا يمكن ان تقوم له دوله بالاسلام ولا يستجيب الله عز وجل له دعوه فطريق أهل البدع والضلال طريق خائب مضل وبقاع أهل البدع والضلالة بقاع مظلمة أو بقاع مظلمة ليس فيها سراج وهاج ولا قمر منير وإنما فيها شرر فيها لهب فيها فتن فيها مفاسد وضلالات والباب الذي نتكلم فيه متعلق بالدين فهو متعلق بالحكم والحكام وهذا الباب أساسه مبني على درء مفاسد وجلب المنافع فهو متعلق بدفع الفتن ولا يضيرك الإمام مهما كان شأنه ومهما كان أمره إذا كنت لا تطيعه إلا في المعروف وإنما الطاعة في المعروف وأيما رجل تولى عليك وأمرك بمعصية الله ومعصية رسوله فلا تطعه بذلك فلا تستجب له وإنما الطاعة في المعروف وبناء على ذلك فالطاعة لله سبحانه وتعالى أصالة ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين تبعا لذلك ألم تسمع إلى قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فجعل الجملة كاملة في قوله وأطيعوا الله وجعلها كاملة في قوله وأطيعوا الرسول ثم قال وأولي الأمر منكم وعلق فعل الطاعة على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يضرك وإنما المسألة أيها الإخوة الكرام متعلقة بحفظ الدماء والأعراض وتسكين الدهماء من الناس لأن عدم وجود الحاكم إنما معناه أن تنتشر الفوضى وأن يتولى الأمر الهمج رعاع الذين لا عقل لهم ولا فهم لهم ولا دراية لهم. وقد قال الشاعر: لا يصلح القوم فوضى لا زراة لهم، يعني لا قوة لهم، يعني لا هيبة في من يتولى شأنهم، ولا ثراة إذا زهالهم سادوا. تهدى الأمور بأهل العلم ما صرحت، فإن تولوا فبأشرار تنقالوا. يعني إذا تولى أهل العلم والدين والدراية والحكمة والفهم وأهل القوة، فإن الأمر سيكون للأشرار وسيكون للسفهاء، وعند ذلك سينتشر الدماء، يعيثون في الأرض فسادا، يسمعون بالخبر ويشعرونه ولا يميزون الحق من الباطل. قال تعالى في وصف المنافقين وضعاف الدين والسفهاء والجهل، قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الله ورسوله وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا هو الواقع، عندما يسمع خبرا يقوم بإذاعته ونشره في الفضائيات وفي وسائل الإعلام، وهو ليس متأكدا من الذي صنع هذا الخبر، ومن الذي طبق هذا الخبر، ومن الذي أعده، وما الغاية، وما الهدف، وما المقصد من هذا الأمر، هل هو خبر صادق أم خبر كاذب، ماذا يريد صاحب هذا الخبر إنما ينشره في الآفاق وينقسم عليه الناس وتتوسع مشاعرهم وآراؤهم حسب ما يتراءى لهم من هذا الخبر، إما أن يصفوا أقواما وإما أن يهلكوا أقواما آخرين، فإنهم أو تتجارى تتلاعب بهم الأنفس أو تتجارى بهم الأهواء، إما أن هناك قوما يتلاعبون بهم أو أن نفوسهم مستعدة لأن يلعب بها، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب من صاحبه، وهو مرض يصيب الكلاب السعار، إذا أصيب به أخذه في كل ناحية وفي كل جانب، يعني ألقاه في كل موضع المرض، كالهوى يلقي صاحبه في كل موضع، قد يلقيه على شاهد، وقد يلقيه بالبحر غريقا، وقد يفعل به فاعله، قد يوقع بالشرك والبدعة والضلال ولا يدري. الهواء كذلك تتلاعب بالناس، وكذلك الأخبار الأكاذيب التي تنشر في الصحف والمجلات والفضائيات التي توجه الناس إلى السباب والشرائب والقذف والسب واللعب، وهي لا تدري أنها أكاذيب، فهؤلاء يتلاعبون به، يأخذون أموالهم وهم ينظرون إليهم يتلاعبون بهم. فقضية الحاكم ليست قضية متعلقة به عندما تتكلم عن الأمن في وجوده، فهو رجل واحد كما تكلمنا من قبل، وإنما القضية متعلقة بالمجتمع كله. عندما تتكلم عن الحاكم فإنك لا تخصه هو، فليست المسألة متعلقة بتنزيهه هو عن الوقوع في الشر والباطل أو الوقوع في الفساد أو الفجور، ليست متعلقة بذلك، فهو بشر كالبشر يخطئ ويصيب، وإنما المسألة متعلقة بحفظ هذا المجتمع من الفوضى، لوجود تلك العلاقة بين الحاكم والمحكوم. ولذلك تجد أنه عندما يأمر علماء الحديث وعلماء السنة باحترام ولي الأمر وتوقيره وعدم إهانته وحفظ بيعته وعدم الخروج عليه، إنما ذلك علة شرعية حيث أمر الله عز وجل بذلك، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، فلا يمكن أن تسقط هيبته ويطاع، لا يمكن. كما أنك إذا أسقطت هيبة العالم فإن الناس لا يستجيبون له في أمر الدين، فالحاكم إذا أسقطت هيبته لا يطاع في أمر الدنيا، والعالم إذا أسقطت هيبته ومكانته لا يطاع في أمر الدين. وعندما ذلك إذا وصل أمر لهذا الحد صار الناس لا إمام لهم في الدين ولا إمام لهم في الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، وإنما ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالمسألة متعلقة عندما تسمع أو تقرأ في كتب الحديث حفظ البيعة، السلطان المتغلب، عدم الخروج عليه بالكلمة، عدم سبه وشتمه ولعنه، توقيره عند الدخول عليه، الدعاء له، إلى غير ذلك من الأمور، إنما هذا استجابة لأمر الله عز وجل الذي قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأمر الثاني أن هذا متعلق بمصلحة عائدة على المجتمع، فرجل تدعو له غير رجل تدعو عليه. لو أنك في فجور الغلس وقلت لك: أنا هداك الله وحفظك الله ورعاك الله وجنبك الله الشر والسوء والفساد، هل مثل ما أن أقول عليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أمام الناس، أو أن أهيج عليك الشيطان فيأخذك بكل جانب، أو أزين لك الباطل وأقول لك: افعل ما تشاء يا فاجر يا كافر؟ لا يمكن أن يكون هذا مثل ذلك، بل ربما أنك لما تدعو له يتخفف عنده الشر ويقل عنده الشر، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وعندما تدعو الإنسان بذلك كما تدعو لولدك، لو أنك دعوت لولدك وأمنت لك الملائكة على دعائك وهداه الله أفضل أم أن تدعو عليه أن يصير شيطانا رجيما وتؤمن الملائكة، ثم أول ما يفعل يقتلك ويقتل أبنائك ويقتل زوجك وأمك، أي شيء أفضل؟ فأنت تشكك بالدعاء له جانب الشر فيه وجانب الفساد فيه. ولكن وما يعقلها إلا عالمون. ربما أنك لو قلت هذا الكلام لبعض السفهاء أو حدثاء الأصنام أقول لك: هذا جبن، هذا ضعف، يجب أن تقول كلمة الحق عند سلطان جاهل. أنت تقول كلمة الحق لأنه لا يعني أنك تدعو له بالهداية أنك تقول كلمة الباطل، أو أنك لا تقدم له النصيحة، ولكن الناس يريدون النصيحة أمام الملأ، يريدون أن يسمعوا منك وأنت تنصح الحاكم أمامهم، هم يريدون أن يروا ذل الإمام أمامهم، وهذا إذا ذل لا يسمع له ولا يطاع، وتضيع هيبة الدولة وهيبة المجتمع، وينتشر الفوضى كما هي منتشرة الآن في مجتمعاتنا. ولذلك قال العلماء علماء الأحياء أهل الدين والملة والدراية، وش بعض الناس اللي اشتهروا في الفضائيات وسموا لأنفسهم رموزا إسلامية وألزموا الناس بطاعتهم والاستجابة لهم، لا، قال العلماء الأخيار أهل الدين والدراية المشهودهم بالعلم والمكانة: حاكم ظلوم خير من فتنة تدور. وهل معنى ذلك أنه مشهد ظلم؟ كلا، لأنه يصعد على المنبر ينكر الظلم ولا يحب، وظلم وضع الشيء بغير موضعه. وقال الله تعالى: يا بني إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولكن المعنى أنك تسكن بوجود هذا الشر المعلوم شرا أعلى منه، وهذا الفساد الموجود تسكن به فسادا أشد منه. هذا هو المعنى، لأن الفساد والظلم لابد أن يكون موجودا في دنيا الناس. والشر، هل أنك إذا خرجت على أحد قتلت الشيطان؟ إذا خرجت على حاكم هل قتلت الشيطان؟ هل أنهيت جند إبليس جميعا؟ المعركة دائرة وقائمة. والله لو أنك جئت بولي بأولياء الله، فإن الشيطان هو أصناف الشر والفساد والظلم. لو جبت رجل شيخ الإسلام نفسه، الشيطان عندما تصطف في الصلاة إذا سمع الأذان فر وهرب، وإذا انقطع الأذان عاد، وإذا سمع التثويب فر وهرب، وإذا انقطع التثويب عاد، وجاء يخطر بين المرء وبين نفسه وهو يصلي الله، وهو واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يقول له: اذكر كذا، بحديث ابي هريره، اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى ينسيه كم صلى وهو يصلي. فانت لو خرجت على رجل فانك لن تستطيع ان تقضي على الشر كله. فالشر موجود في الارض، ولكن المساله انك تقلل جانب الشر وتزيل جانب الشر باعتبار أن الزمان بعد عن زمن النبوة، وأن العلم قل، وأن أهل الباطل كثر، وأن الناصحين قلة، وأن الأعداء المحاربين المناورين كثرة، وأن الناصحين كما قلت قلة، وأن الطامعين في الحكام كثرة. فهذه الأمور بمجموعها تجعل أمر الشر موجودا شئت أم أبيت، باختلاف صورها وأشكالها، باختلاف صور التدافع والتجاذب بين الحق والباطل، يقع الشر والفساد في المجتمع. وبهذا الاعتبار لا بد أن يكون هناك شر، ولكن كيف تدفع هذا الشر وكيف تزيله؟ هل تزيله بشر أشد منه وأعلى منه؟ هذا كالرجل الأعور الذي يريد أن يفقد عينه الأخرى ويبقى أعمى لا يرى شيئا، هذه حقيقة. وهذا كالذي يهدم مصرا ليبني قصرا، ثم بعد ذلك لا يجد أحدا يدخل في هذا القصر ويسكن فيه، لأنه قد هدم المصر كله. هدم المصر، المصر يعني البلد كله، هدم يعني هدم البلد كله عشان عاوز يبني قصر جميل. ثم بعد ذلك لم هدم البلد وقتل الناس وبنى القصر، لم يجد إلا الكلاب، ولم يجد إلا الفيران، ولم يجد إلا الجرذان، ولم يجد إلا الغربان ليصيروا في القصر. يعني أقام قصرا جميلا ولم يجد فيه إلا أهل الشر والفساد، لأنه أزاح القرية بأكملها. وهذا يدلك على سفاهة العقل وسفاهة الفهم وضعف الناس في آخر الزمان. القاعدة الثانية، يبقى إذا نحن نتكلم في باب تسكين الدهماء وتقليل جانب الشر وتقليل الفتنة بقدر الإمكان. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة، ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة والشرك، فأنت بقدر الإمكان تبتعد عن الفتنة وتفر وتهرب، ولا تقول أنا أقدر عليها وأنا أستطيع أن أتحملها وأنا عندي من العلم وعندي من القدرة وأنا أقف في هذا الميدان. لا، إذا وجدت فتنة فإنك لا تدري أين سيكون قلبك أو قلبك، لا تدري، لا تدري أين سيكون. كان الرجل من السلف الصالح إذا مر على رجل يضرب الناي أو الموسيقى أو الأغاني يسد أذنيه ويقول: ولد يا بني يسدد أذنك فإن القلب ضعيف. وكان كثير من أهل السنة إذا مروا على أهل البدع أغلقوا أذانهم وأسمعهم ولم يتكلموا معهم بكلمة واحدة. وكان الرجل يذهب إلى الإمام مالك يعرض عليه ما يجري على قلبه من الشبهات، فيقول ولا هذا انصرف عني واذهب إلى غيري ممن هو في شك مثلك، فأنا على يقين مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أنا على يقين من ربي ومما جاء به النبي، وأنت على شك، فلا بلا من هو مثلك وشك معه. جيت الشكك منين في الأمر؟ أنا على يقين من الأمر، أنت روح للي زيك شك معاه. فإذا أهل السنة والجماعة يفرون من الفتن ويغربون من الفتن وينزعون إلى مواضع الأمن، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يغلبها كيف يشاء، ولا يدري المرء أين يبيت قلبه. والمعنى بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها، يعني يقلبها في الخير والشر، يقلبها في الخير وإيه؟ معنى يقلبها يعني يقلبها كيف يشاء في الخير والشر. وأنت لا تدري في آخر الزمان عندما تهزم الفتن يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافر، فشتان بين الإيمان والكفر، يعني مرحلة المسافة طويلة. والرجل عندما ينتقل من شيء إلى شيء يتدرج في مراحل حتى يصل إلى هذا الشيء، ولكن هذا الزمان لا يكفي التدرج، يعني يصبح مؤمنا ويمسي كافرا من الصبح لغاية المساء زمن قليل. فعشان هو يصل إلى الكفر المفروض هو يأخذ يستغرق زمن طويل إنه بيتدرج، لكن كونه ينقلب على عقبيه فهذا يدلك على شدة الفتن. يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، زي ما الشمس. طيب عندك بلعام بن بعراء كان يعرف اسم الله الأعظم، عارف اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذا الرجل خرج في زمن بني إسرائيل، خرج موسى غازيا لقومه، سيدنا موسى خرج يغزو مين؟ قوم بلعام بن بعراء كانوا على الكفر وخرج يغزوهم، فجاءوا بلعام وقالوا له قم فادعوا على موسى. قم فادعوا على من؟ بلعام يعرف اسم الله الأعظم، يقوم باسم الله الأعظم يدعو على دين أنبياء الله، هذا أمر لا يمكن أن يتخيله إيه؟ عقل، صح ولا؟ يعني رجل يعرف اسم الله الأعظم لو سئل به أعطي ولو دعي به أجاب، الله عز وجل له دعاءه، يقرب ليدعو على دين أنبياء الله، هذا أمر لا يمكن أن يتصور، صحيح ولا؟ وإيه ما أدعش القرآن واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، اللي هو الرجل بلعام بن بعراء يهودي، فانسلق منه فخرج مع قومه يدعو إلى موسى، فرجب حمارا، ركب حمارا وصعد على الجبل وقام يدعو على من؟ على موسى عليه السلام. فكلما يريد أن يدعو يمسك الله لسانه وتقف نقته لا تتقدم، يعني الحمار بتاعه يقف ولا ايه ولا يتقدم، فيقوم بضربه حتى يصعد على الجبل كي ينظر الى موسى ويدعو عليه. فقام بضرب الحمار ضربا شديدا ولا يتقدم الحمار، فالتفت عليه الحمار، الحمار التفت عليه وقال له يا بلعام الا ترى ما ارى؟ يعني انت ما انتش شايف اللي شايفه، شايف الملائكه تمنعني أن أتقدم، ألا ترى ما أرى؟ ما أرى؟ أنا مش قادر أتقدم، أنا مش قادر. الحمار بيقول له إيه؟ روعظ بحماره فلم يعبأ به، وكان الحمار أعقل منه، يقول له أنت لا ترى ما أرى، أنا مش قادر أمشي خالص. فقام يدعو فاندلق لسانه، فلم يستطع أن يدعو على موسى وسئل باسم الله الأعظم. فقال لبني إسرائيل لقومه الذين غزاهم موسى، قال لهم إني الآن خسرت الدنيا والآخرة، يعني الاسم الأعظم راح وبحارب نبي من أنبياء الله يبقى خسرت الدنيا والايه والاخره. لا الدنيا نفعت ولا الدنيا بقت ولا الاخره بقت، كله راح. ولكني سأدلكم على شيء تنتصرون به على ايه؟ على من؟ على موسى. قال ما هو؟ قال زينوا نساءكم لجنود موسى فأيما امرأت فأيما رجل منهم يزني بامرأة يرفع الله عز وجل الرفع عنه فلا ينتصرون عليه. يبقى لو عاوز انت تضل الأمة الإسلامية تعمل ايه؟ تنشر فيها الفاحشة، تنشر فيها المنكر، تنشر فيها الفساد، تنشر فيها القذر، تنشر فيها المحرمات، تنشر فيها الزنا، فينتشر فيها الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. إذا أردت أن تقضي على أمة تنشر الفاحشة، من الذي قام بنشر الفاحشة في العالم وتزيين النساء للرجال ووضع النساء كعلامات تجارية على البضائع؟ أيما رجل يريد أن يروج سلعة فإن السلعة تروج بصورة امرأة عارية، فاستخدم اليهود الصور، صور النساء والنساء في فتنة الكبار والصغار والأشرار والأخيار والأئمة والسلاطين والقادة وكل من رأوا في العالم أن يفتنوه، فتنوه بماذا؟ بالنساء. فدخلت امرأة في خيمة رجل فزنى بها فارتفع النص ونزلت الأمراض في الجند. فقال موسى، فقال رجل من بني إسرائيل ما رفع الله، أو قال موسى ما رفع الله النصر عن بني إسرائيل إلا لأجل فاحشة ارتكبت. هناك فاحشة ارتكبت، فدخل رجل من كبار بني إسرائيل وكان مقربا لموسى على خيمة فوجد رجلا يزني بامرأة، فأخذ الحربة ووضعها على ظهره وطعن في بطن المرأة ثم خرج ورفع الاثنين على حربته في السماء وقال هكذا يا ربي ما نفعل بمن عصاك؟ فارتفع الطاعون وارتفع المرض ونزل النصر، ارتفع الطاعون والمرض ونزل النصر من عند الله عز وجل. فهذا رجل يعرف اسم الله الأعظم، لما نزلت الفتنة فتن بها، وهل إبليس كان طاووس الملائكة وكان منضما إلى الملائكة في الصفات الملائكية، ووقع عليها أمر الله عز وجل، وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فصار مأمورا بالأمر كما أمر به الملائكة، لأنه دخل من جملة أوصاف الملائكة، دخل بجملة الوصف، فوقع عليه الأمر باعتبار وصفي لا باعتبار جنسي، فجنسه من الجن والملائكة ليسوا من الجن، الملائكة خلقوا من نور وإبليس خلق من نار، ولكنه كان مقربا. انظر إليه لما ضاع في قياس واحد وظل في قياس واحد، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن الإنسان لا يأمن نفسه في فيه، ممكن يكون على منهج أهل السنة والجماعة الحرف، ممكن يكون إنسان صالح لنفسه يرتكب لا يرتكب فواحش والمنكرات والمعاصي ثم ينحرف، وممكن إنسان يقع في بعض الموبقات يترك المعاصي وينتقل إلى بدع أهل الكلام، وممكن كان ناشد منهج ضعيف في مناهج متعلقة بالدين أو فرقة من الفرق المنتسبة للإسلام يتركها وينتسب إلى فرقة منتسبة إلى الكفر، نتيجة لهذا لانتشار إيه؟ انتشار إيه؟ الفتنة. إذن العلماء لما تكلموا في حفظ مكان السلطان كانوا يعلمون إن المسألة متعلقة بأمرين، الأمر الأول هدم السلطان لا يستغرق زمان، فأي متأمر يستطيع أن يشاركك في الهدم حتى وإن اختلفت عقيدته عنك، لأن المسألة بالنسبة للسلطان لا خصومات كثيرة، قد يخاصم ناسا كثر في المنهج والمعتقد والحظوظ والدنيا والرئاسة والجاء والأبال هؤلاء كلهم من الممكن أن يجتمعوا في هدمه، لكن إذا أردت أن تبني دولة فإنه لا يشاركك فيها إلا من يماثلك في المذهب والمعتقد. إذا أردت أن تبني، ولذلك يقولون أحباب السياسة أعضاء عند أعداء عند الرئاسة، ما يجي يقسموا الملك بيبقوا أعداء. ولذلك بناء الدول يستغرق زمنا طويلا، ولا تبنى الدول ولا الأمم إلا بأصحاب الهمم العالية، أصحاب القوة وأصحاب العلم والفهم والقيادة والريادة وأصحاب السلطان وأصحاب الشدة. وهذا الذي يتبين من خلال مكانة السلطان في كتب أهل السنة والجماعة. فهم يقولون أن تحافظ على الشر الموجود أهون من أن تتعلق المسألة بشر لا تستطيع دفعه وبخلل لا تستطيع السداد فيه. والرسول يقول سددوا وقاربوا، سددوا إيه؟ وقاربوا. فمسألة التسديد والتقريب أهون من مسألة الإزالة بالكلية، لأنك قد لا تستطيع أن تبني شيئا ولا أن تمكن نفسك من البناء مطلقا. هذه المسألة تكلمنا في القاعدة الأولى في كتاب معاملة الحكام، قلنا وجوب عقد البيع الإمام القائم المستقر المسلم والتغليب على من ليس بعنقه بيع والترغيب من نقضها. وقلنا إن أول الخروج هو إيه؟ نقض البيع. مش أول الخروج الكلام باللسان، الكلام باللسان أول ما يبنى عليه خروج باللسان بالسلاح. يقول لك أرى خلل الرماد ومضى جنب وأخشى أن يكون لها درام تضرب يعني، فإن النار بالعودين تزكو وإن الحرب منشأها الكلام. يبقى أنت عشان تعمل حرب لازم إيه؟ تظهر الأول تقول له أنت كذا صفر كذا كذا كذا، تنكر عليك على الملأ تفضحه يعني وتقلل من قيمته. بعد كده يتجمع الناس، بعد ما تجمع الناس يسبون ويلعنون ويشرجون بذلك، وبعد كده يستخدموا السلاح. فلذلك الأئمة بيقولوا إيه؟ سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه أول ما الناس خرجت عليه، خرجت عليه شنو؟ خرجت عليه بالسلاح؟ ها؟ سيدنا عثمان الناس تجمعت، بس تجمع الناس. طب تجمعوا عليه عشان إنكار عليه، إنكار على الملك، إنكار عليه في إيه؟ ها؟ أول حاجة تبريد الأقارب، ولا الأقارب دي ما يغص الناس في الحكم إلا أن أنت تقول إن واحد ينسى الحكم ولا الأقارب بتوعه. دي أول حاجة تخلوهم إيه؟ يتعبوا من حفظ النفس. وإحنا الحمد لله في بلادنا كل القاضي بيولى قرايب، وظابط الشرطة بيولى قرايب، أستاذ الجامعة بيولى قرايب، صح ولا لا؟ وأي واحد في أي مكان بيولى قرايب، حتى اللي عمل قناة فضائية جاب كل إخواته وحوسخهم من القناة الفضائية. وهي أصلا وقف إسلامي يعني، حتى كمان بعض المشايخ ولوا قرايبهم كمان. يعني دي مسألة طبعا، يعني ده الشيء الطبيعي اللي موجود في الزمن بتاعنا. أنت يعني عايش في زمن أبو بكر وعمر مثلا؟ لا، مش عايز أزمن أبو بكر، حاجة تانية. طب سيدنا عثمان ولا أقاربه، كان فيهم واحد سكير ابن عمه، واحد إيه؟ سكير عمه الوليد. إزاي أنت توليه الأمر يعني السلطان وكان بيشرب الخمر؟ فأنكروا عليه، قالوا مش متحقق أن أنتم تنكرهم في أمر الاجتهاد. اللي بيولي بيبقى ليه حق الاجتهاد، والمجتهد ما حدش يراجعه في الاجتهاد بعد المسائل النظرية. أنت راجعني في إيه؟ في المسائل القطعية الحكمية المتعلقة بالنص والدليل، هتدي مسألة إيه؟ نظرية. صح ولا لا؟ ولا مش مسألة نظرية؟ مسائل هذه من مسألة نظرية، لا ما تضرش يعني. إيه اللي يضر؟ ما تضرش. يعني مثلا ما بيزنيش، ما بيسرقش، ما بيعملش كذا. لكن مسائل الاجتهاد مش نظرية، أنا أعمل صلح مع العدو ده. إيه اللي فيها؟ ما أنا مش قادر إن أنا أقتله، ولا قادر إن أحاربه. هذا شيء طبيعي إن أنت بتقول أنا بعمل صلح مع كفار قريش. والأئمة عملوا صلح مع السلاطين كله في تاريخ الإسلام كله، في سيدنا معاوية وكل من جاء من بعدهم من خلفاء السلاطين في الدولة العباسية والدولة الأموية وكل الدول الإسلامية عملت معاهدات صلح مع الكفار والمشركين من أهل الكتاب. طب عملوا ليه؟ لان دي اصلا مساله متعلقه بالمصالح والمفاسد والنظر ومساله اجتهاد مش موجبه يعني. يعني مش اللي بعض الناس لما الرئيس السادات عمل صلح مع اليهود قالوا الكافر وخرج من الاسلام. طب دي مساله قطعيه ومساله نظريه، واللي بيكفر ده بس في المسائل النظريه. المسائل النظريه الاجتهاديه لا يتعلق بها ملام ولا ذم ولا تشنيع، ان هي مساله اجتهاد. ولذلك في المسائل تقول لك اذا اصر الحاكم له ايه؟ اجران. لو اذا اخطا تقوم تمسك له جزء الجزم وتعلقهم قدامه، ها؟ واذا اخطا ليه ايه؟ ليه اجر واحد. طب ليه اجر؟ اجر مخطئ يعني ما يعيش منام، يعني هو ياخد ثواب. ليه؟ لان هو ده اللي يقدر عليه، ده عقله، عشان ربنا يفرقك بين حكم البشر وحكم الله. وتقوم انت تحمد الله عز وجل بحكم ربنا، حكم ايه؟ قاطع، وحكم لا ياتي الباطل من بين الظل والخلف. لكن انت لو جيت تحكم ممكن تحكم غلط، وممكن حكمك يكون ناقص. تعالى تقول سبحان الله الحمد لله ان ربنا ما كلفناش بكل شيء ان احنا نحكم فيه، ده كويس ان احنا نحكم في بعض امور الدنيا، صح ولا لا؟ يبقى اذا سيدنا عثمان الناس لما خرجت عليه قالوا له خرجوا عليه عشان ايه؟ قرايبه. وبعدين كمان حكمهم يعني خلاهم سلاطين معاه، ووزع عليهم اموال كمان، بقى يديلهم هبات. بالذات اللي كان بينكر عليه بعض الناس من الشيعه من اتباع علي بن ابي طالب، لما تولى علي بن ابي طالب الخلافه صار يعطي اقاربه اكثر مما يعطي مين؟ مما كان يعطي عثمان. وصار يولي اقاربه اكثر مما كان يولي ايه؟ عثمان. ازيك شيخ الاسلام دبيب رائد السنه النبويه قال لهم اللي انتم بتنكروه على عثمان وقع في ايه؟ علي. فلما سئل معاويه، لما سئل شيخ الاسلام قلت ليه؟ ليه عثمان كان بيولي اقاربه؟ قال لهم ان الدوله ضعفت، فاصبح لا يثق الا في ايه؟ اقاربه لاقامه الدوله. طب كان بيديلهم المال ليه؟ لانه اصبحوا عمال في اقامه الدوله. يعني جعل لهم مخرج في الايه؟ في الارض. طب الناس خرجت وانكرت عليه. وقالوا له انت بتعمل كده ليه؟ وازاي تعمل كده؟ وكلام من ده. كان كلام الاول ما فيش كلام. بعد كده راح ايه اللي حصل؟ ها؟ رفعوا السلاح وحصروه. طب بعد ما رفعوا السلاح وحصروه عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ قتلوه. يبقى اذا اول خروج سلميه سلميه. وبعد كده قنابل المولوتوف، وبعد كده اقتحام وزاره الداخليه، وبعد كده الناس تهرب من السجون وتسيبها، وبعد كده البلطجيه وفي الشوارع يقتل الناس ويخطف الشوارع. يبقى مخطط ولا مش مخطط؟ ها؟ مخطط ولا مش مخطط؟ مخطط. ما هو قال بقى لما انت تسقط الوزراء هيترتب على ذلك ان كل الناس اللي تحت السلام عليكم يقول لك اتفضل بره تسرق السلاح تاني وتروح، صح ولا لا؟ نسأل الله أن يجعل المسلمين مخرجا من كل ذي كرب وهم يا رب العالمين. القاعدة الثانية، قال من غلب غلب فتولى الحكم واستتب له الأمر فهو إمام تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته. يقول لك من غلب تولى الحكم. طبعا في التاريخ الاسلامي الحكم كيف يتم توليه؟ كيف يتم تولي الحكم في التاريخ الاسلامي؟ اول دوله واقوى دوله في التاريخ الاسلامي كما ذكرنا دوله ايه؟ اقوى دوله واعلى دوله واكثرها امانه ودعوه الى التوحيد واقامه الدين والمله وحرصا على العلم هي دوله ايه؟ ها؟ دوله ايه؟ الخلافه، صح؟ اللي بيليها في الدرجه في دوله الايه؟ الملك. يقول لك الملك عشان الملك هيوصل لاولاده فيحاول انه يسترضي الرعيه، فيبقى عنده نوع من الرزق بهم اكثر من ايه؟ من حد تاني، لان هو الملك ماشي في ذريته، فشيء طبيعي ان هو كل شويه تاني يسترضيهم. خد بالك؟ ولذلك تجد ان الملوك اكثر الناس زواجا من ابناء القبائل. تلاقي الجوز من القبيضة والجوز من القبيضة والجوز من القبيضة والجوز من القبيضة دي 30 40 من كل قبيلة يتجوز ويطلع يعني جوز ويطلع صح؟ يبقى ليه صلة ومصاهرة بجميع الايه؟ عشان يثبت ايه؟ أركان ملك. يبقى هو عاوز يقبله بالناس ايه؟ صلة. ولذلك تجد الملوك يستقبلوا الناس بصفة مستمرة، مثلا يوم الثلاث مثلا كل أسبوع عامل لقاء يستقبل القبائل والأعيان والأمراء والمشايخ والناس باختلاف صورهم، لأن هم بالنسبة لي يعتبروا جزء منه. فعشان الصلة والقرب اللي بينه وبين الناس تلقى في نوع من الرحمة بينه وبين إيه؟ بينه وبين إيه الناس، تلقى في نوع من العدل موجود، بس مش عدل زي دولة الخلافة ولا رحمة زي دولة الإيه؟ الخلافة، أقل. المظالم موجودة فيه بس المظالم أقل من اللي بعده، لكن المظالم مرفوع تماما في دولة الخلافة. أي واحد يظلم روح الخليفة بحق من أي حد ياخد حق، ليه مال ياخد مال، ليه أرض ياخد أرض، وليه نصيب كذا ياخد، ليه حكم الله حد. ما فيش دولة هتبقى بعد نصر احنا عايزين دولة رجع دولة الخلافة. مين يعني خلافة زي ما الشخص يقول ان الخلافة انقرضت هترجع له الخلافة بنا بالطقم بتاعنا ده؟ الطقم بتاعنا ما ينفعش يعني حتى بعزة زمان برضه خروف حتى ده جو الخلافة حاجة تانية. صحابة صحابة عاوزة كلام دي صح ولا لا؟ صحابة اللي معانا يعني دولة الملوك دولة الايه؟ الدول بقى اللي هي الثلاثة دول الحكم اللي بيسموه الحكم الجبلي او الحكم العدو. المظالم بتبقى فيها ايه؟ اكتر اكتر. ليه؟ الصلات بتبقى منقطعة. بيبقى الحاكم مثلا بيحكم دولة مؤسسات، يقول لك مؤسسة دي مؤسسة دينية تتكلم في الدين، ودي مؤسسة قضائية تتكلم في القضاء، ودي مؤسسة تعليمية تتكلم في التعليم. هو بس يعني ايه ماسك المؤسسات دي عامل زي رئيس مجلس الإدارة، أخد بالك معايا؟ فمسؤوليته غير مسؤولية الملك غير مسؤولية الخليفة. مسؤولية الخليفة مباشرة والملك المباشرة بتقل شوية عشان الأمراء اللي موجودين، ودولة الملك العدو بتقل أكتر. المباشرة بتقل، ممكن واحد يكون في مكان سلطته بتاعه أقوى من الآخر وتلاقيه هو اللي يظلم الناس والتاني ما يعرفش، واللي ماسك البلد ككل ما يعرفش الموضوع ده. يعني مثلا القاضي يظلمك هو هيعرف ازاي؟ رئيس شرطه المباحث مثلا يظلمك ازاي؟ هيعرف ازاي؟ ده هو هيطلع له 5000 تقرير كل يوم، هيعرف ازاي ان انت واحد من جمله الناس دول؟ وهيصلح ده هو لما يقول مثلا ان الوقت قدامه 5000 مظلمه ولا 10000 مظلمه، لو هو قضى فيهم حاجه من الاثنين، يا هو يتجن يا المجتمع بتاعه يحصل له يعني يحصل له خبل. ما هو اصل 5000 قضيه لما تحطهم قدام واحد صح ولا لا؟ صعب ولا ولا سهل؟ تخيل بقى لما واحده ده فلان الفلاني سرق كذا، فلان الفلاني عمل كذا، فلان الفلاني ودى كذا وخان في كذا وقبض كذا وطلع في كذا، كل الكلام ده محطوط، الموضوع صعب جدا. يعني مسؤوليه ضخمه كبيره جدا. ليه؟ لأن هي المرحلة الثالثة في الحكم. النقطة الثانية إن هي لا تقوم على المبادئ والقيم بقدر ما تقوم على نصوص مادية ونصوص وضعية. النقطة الثالثة إن النصيحة فيها ضعيفة، إن المطامع فيها كثيرة، إن المظالم فيها متنوعة، إن الروابط فيها مفككة. إن الروابط فيها إيه؟ الدولة الروابط فيها مفككة. يعني أنت مثلا عشان توصل لحقك في أي مكان لازم تجيب 100 واسطة. ما ده الشيء طبيعي. ما هو لكن واحد يقول لك انا جاي الاثنين وده لله وانا هخدمك ابتغاء وجه الله ومرضاته، لا انت هتدفع كام عشان اخدمك؟ يبقى اذا الروابط المتعلقه بالله ومتعلقه بالدين ومتعلقه بالبعث وحسابه اليوم الاخر مش داخله في الايه؟ الحساب. فكان الحكم يقع بخيار اهل الحد العبد الخليفه، ولما ينصب خليفة الخليفة يوصي بمن يأتي بعده ويوافق عليه أهل العقد. يوم الخليفة أنا اخترت لكم عمر، زي أبو بكر قال أنا اخترت لكم مين؟ ما اختارش حد تاني معاه. واذا عمر جعل الخلافه بكام؟ ست. جعل الخلافه بكام؟ قال لهم السته دول اللي اختاروا منهم. يبقى ضيق على اهل الحل والعقد حدود الاختيار. طب هو واحد، لان هو واحد بس لوحده ما حدش يوزنه من اللي جاي، زي ابو بكر ما حدش يوزنه من اللي بعده، وعمر ما حدش يوزنه باللي بعده. دول اللي العمالقه الكبار دول من وزراء الرسول، اللي اثنين كانوا ايه؟ وزراء. يعني لو كان الرسول عليه الصلاه والسلام في المسائل يستشير، اول اثنين يستشيرون ابو بكر وعمر. فدول لهم اللي هي بمعنى البلد بتاعنا في الايام اللي احنا بقيت فيتو، يعني دول القوه اللي موجوده. يعني انت خد بالك قوه في العلم وفي الفهم، حاجه فوق الوصف يعني. مش يعني اما تيجي تقول ابو بكر عمر انا مش حاجه، سهل يعني. حاجة لها وزن كبير في العلم، وزن كبير في الإيمان، وزن كبير في الدين. إن بعض الناس يقول لك هم رجال وإحنا رجال، هم رجال وإحنا أشبه رجال. مش تقول هم رجال وإحنا رجال، أنت بتتكلم إزاي؟ لا لا، هم رجال وإحنا رجال باعتبار الذكورة. كان باعتبار الدين والدراية والعلم لا. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ لا، هم لهم دين ودراية وعلم غير أعلى وأكثر وأكثر، رضي الله عنه ورضوا عنه. جاء بعد ذلك حكم الملوك، كل ملك يوصل ايه؟ بابنه. طيب ما انت عندك عند الشيعه الحكم اصلا لا يصلح عند الشيعه الا بالامام المعصوم، ان كل امام يوصي بالامام اللي جاي بعده. ده عند مين؟ الشيعه. ولازم الامام اللي يكون جاي بعده ده يكون معصوم. طب العصمه تتعرف ازاي؟ العصمة عند الشيعة تعرف ازاي؟ الإمام نفسه يعرفها ازاي؟ يعني واحد إمام عنده خمس عيال وهو عايز يوصل واحد منهم، طب يوصل مين؟ والإمام اللي يوصله ده لازم يكون إمام إيه؟ معصوم. الشعب بيقول كده. طب يعرفوا ازاي؟ يعرف ازاي إن هو معصوم؟ يعني إن هو الأيام اللي جاية دي يعني مش هيقع لا في خطأ ولا في كبيرة ولا ينسى العلم ولا يظلم في حكمه، يعني صار سليم 100%. من ناحيه العلم مش هينسى، ومن ناحيه الاقتراف الفواحش والمنكرات والاخطاء والكده لا يمكن يقع لا الكبائر ولا الصغائر كمان. وبعدين ايه؟ بيتلقى العلم بالقوه الهميه. خد بالك، هيعرف ازاي بقى ان ده معصوم؟ لابد ان يكون يوحى اليه من قبل الله، او ملهم بالمعنى الاخف شويه، يعني الهام نوع من انواع الوحي الخاص، يعني يلهم ان الغلام ده غلام ايه؟ معصوم. طب تيجي تقول مثلا نختار الامام بالمشوره ديمقراطيه، يعني ما فيش حاجه عند الشعب اسمها ديمقراطيه ولا بالشورى. طب تقول ما انت زعلانين من الصحابه ليه؟ اذا كانوا الصحابه اختاروا علي بن ابي طالب واتفقوا عليه، قال لك لا، اختيارهم ده اصلا كفر. ده هم خروج يبقى بيحبوه ولا ما بيحبوش؟ ها؟ بيحبوه. قال لك لا لا لا، ده الاختيار اصلا ده يدل ان هم اكفر، اهل اكفر من ابليس كمان. طب ازاي؟ ده المفروض الاختيار بيحبه. قال لك هم لما اختاروه بالشورى دل ان هم بينكروا الوصيه، لان المفروض يبقى امام بالايه؟ بالوصيه، ما يبقاش امام بالشورى والاختيار. طب يعني الناس مثلا يعني هيجي لها مرض وما تعرفش تختار واحد صالح يعني بالشورى؟ يعني احنا مش بينا وبين بعض كده ما نقدرش نختار واحد كده يعرف الكلمه نيابه عننا في اي مكان؟ ولا يعني الناس جالها كلها العمى ما تقدرش؟ عند الشيعه بقى الشعوب والاخيار والكبار والصغار والقدر والسلاطين كلهم عندهم عمى، وان الشورى بتاعتهم ما تصلحش والديمقراطيه ما تصلحش، كل الكلام اللي انت عارفه ده، إلا إن الإمام المعصوم يوصي. ولذلك لما تحصل مظاهرات في إيران، خلي بالك بقى معانا الجزئية دي بقى، إن لما تحصل مظاهرات يجيب شوية مية، شوية شوية بتاع صابون، شوية هناك لا، لما بتحصل مظاهرات هناك في إيران بيجروا بالسيارات في الشوارع وضربوهم بالنار. يعني تفضل المظاهرة فيها 5000 واحد، 10000 واحد، بتطلع عربيات الجيش وعربيات الشرطة تطلع تجري وراهم في الشوارع كده، الناس وزارات ايران وشوفها ليه؟ لأن مش من حق بتاع المظاهرات أن يقرر في اختلاف إمام معصوم. من المعصوم عندهم اللي ليه ولاية البقية؟ من اللي ليه ولاية البقية؟ الخميني. طب والخميني ليه ولاية الفقيه؟ ده مش منصوص عليه في الإمامة، لكن آخد حق الإمام. طالما آخد حق الإمام يبقى في جزء من عصمة الإمام، يبقى ليه جزء الاعتراض عليه. يبقى هو لو فرض ان الناس انتخبت واحد لازم هو اللي يقرر ان هو ده الإمام، هو لوحده بس يقرر ان هو ده الإمام، اللي يعتبر وكيل عن الإمام، يبقى ليه حقه في العصمة والمكانة والوصف. خدت بالك من المسألة؟ طبعا انا لسه ما جمعتش عنهم كلام تاني. طيب في طريقة أخرى غير طريقة الاختيار وطريقة التوصية؟ في ايه؟ ان واحد سلطان يغلب. طب غلب بايه؟ بالقوة. طب هو يعني قوة غلب لوحده يعني؟ يبقى معاه جيش. يبقى الجيش ده معاه القوة أصبح ليه سلطان على ما ليس معه ايه؟ القوة. طب الكلام ده ايه مشروعيته؟ الإمام أحمد وقال ايه؟ تجد بيعته وهذا الخروج عليه وكده. ايه ازاي؟ لان ضد ذلك طبعا بالنسبة لمفهوم الفتنة، ضد ذلك ان انت تحاربه، صح ولا لا؟ طب لما تحاربه تقع فتنة وما تقعش فتنة؟ غلط. طب هتستمر لغاية انت ها؟ طب فاضل مثلا كده يعني اجى المدرس العسكري وقام دخل في حرب مع العيال اللي موجودة في قاعدين فرشين في التحرير ده، ودخل في معركة مع الشعب اللي هو الشعب اللي هو لا يريد حكم بتاع. تعرف انت ممكن تستمر لغاية امتى؟ تعرف؟ ملهاش حد، صح ولا لا؟ ممكن تقول شهر، شهرين، ثلاثة، ممكن في ناس تولع فيه، تروح نهاية العسكر وترمي على التانيين نار، وتروح نهاية التانيين وترمي على العسكر نار. وفي ناس قاعدة تشتغل بين الاثنين، كل لما تنام ويصطلحهم يقوموا يولعوها تاني. صح ولا لا؟ وانت ما كنتش عارف حاجه، مش شايف، شفت العسكر الكفار والدنيا، شفت المجانين والمتخلفين والعملاء والمش عارف ايه، وفي واحد قاعد بين الاثنين كل لما يقرب يصطلحهم يقوم ايه؟ شاطر. اللي هم بتوع القنوات الفضائيه والدماغ المرشحين نفسهم دول. قال الامام احمد رحمه الله تعالى في العقيده زي ادب من ابواب الايه؟ بالعقيده. قال التي رواه عنه عبدوس ابن مالك العطار، قال الامام احمد بقى، شوف بعض الناس اللي هم بتوع الدعوه اللي انت عارفينها دي يعني ما بيعترفوش بالكلام ده. قال: ومن غلب عليهم يعني الولاة بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. يا تقولي كده لمين؟ تقولي لمين دي؟ بقول بر أو فاجر. طالما تمكن وليه القوة يبقى إيه؟ لا يحل لأحد. ده كلام مين؟ ما مش كلامي، مش المسيح يقول لك ده، أنا بقول الكلام ده يعني، ده مش كلامي. ده كلام الإمام أحمد في الأحكام السلطانية لأبي يعلى طبعا ده الفقهي العقيدة كمان في طبقات الحنابلة الحنابلة لابن أبي يعلى. يبقى ده كلام إمام الأئمة مين؟ أهل السنة جماعة. طبعا ده عند جماعة التكفير ده يعتبر مرجئي، وده يعتبر حليف من حلفاء الظلمة، وعسكري من عساكر سلطان الكفر، ده يعتبر عنده خارج من دين الإسلام عشان قال الجملة دي، لأن هو أجاز توليد الظلمة. إذا ده مكانه الأئمة؟ لا مش ايوه صح صح. لا هم مش برجئه، مش فكره فكر الارجاء ده، هم بيعتبروا الامام احمد في الكلام ده فكر الارجاء. لكن الامام احمد بيستند الى قواعد كليه في الشريعه واعمال الصحابه، طبعا حضرتك ما جتش في المحاضره اللي قبلها ولا اللي قبلها ولا اللي قبلها. المحاضره اللي قبلها ولا قبلها ولا قبلها احنا اتكلمنا عن مساله ان اول خروف بيكون في نقض البيعه، اللي هي من مات وليس في عنقه بيعه فقد مات ميته الايه جاهليه. يبقى اول حاجه بد ان يكون لك بيعه في ايه، بيعه مع سلطان، دي اول شيء. وبعدين ام قايل عبد الله بن عمر لما خرج الناس على يزيد بن معاويه قال ان اعظم الغدر الا يكون بعد الاشراك بالله الا رجل بيع اماما ثم نقض عهده وبيعته، واني لاعلم منكم رجلا خالف في بيعه يزيد الا كانت الفيصل او نقض بيعته الا كانت الفيصل بيني وبينه. والحديث ده موجود في صحيح مسلم. فبين ان حكم يعني حضرتك وانا بتكلم في الاول بينت ان المساله متعلقه بامرين. طبعا احنا قبل كده بنقعد نقول مجموعه قواعد، يعني الامر الاول واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، وقلنا ان طاعه اولي الامر متعلقه بطاعه الله وايه؟ والرسول، وان الامر مش هيضرنا اذا هو عصى ان احنا مش هنطيعه في عصيان. الامر الثاني متعلق بالفتنه وتسكيه الدهماء وحفظ الاعراض والاموال والدماء. خدت بالك معايا؟ الامر الثاني متعلق بالايه؟ بالفتنه. كل من يرى عقيده الخوارج لا يزن الامر بميزان المصلحه والمفسده. ليه؟ لانه عنده الامر والنهي اصل من اصول دعوته ولو الاداله ولو خربت الدنيا والاخره. اهل السنه لا. اهل السنه بالاجماع لا يجوز تغيير المنكر بمنكر اشد منه بالاجماع. يعني اي منكر ترتب عليه مفسده لا يجوز تغييره، خلي المفسده اللي موجوده. لكن هو بيقول لك ايه؟ يتغير حتى لو نص شعب هيموت فيه. دول مجاهدين في سبيل الله. ده قال لا ده مش جهاد. ليه؟ قال لك ده ريده بحارب المسلمين. ولذلك هم لما هم يعتبروهم شهداء هيبقى شهيد في مقابل مين؟ كافر. ما هو انت دلوقتي انت عندك الجندي بتاع الامن المركزي او الجندي بتاع الشرطه اللي مش يكون اخوك ابن عمك والمسلم وبيصلي في الجامع جنبك، صح ولا لا؟ انت خدت معاه في معركه انت سميت نفسك شهيد، هو ايه؟ كافر على طول. فلذلك قال لك ما ينفعش في معركه بين المسلمين، وما ينفعش تخص الناس منها بالشهاده والناس التانيين والشهداء. ده بالعكس، ده انت لو قلت شهيد يبقى كلهم شهداء، لان ده قتال فتنه وهو متأول. انت خد بالك معايا؟ وان تقتل من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم. في قتال بغاة وفي قتال خوارج. خلي بالك معايا احنا في فرق بين القتالين، قتال بغاة وقتال خوارج. فالخوارج يقول لك لو خربت كل مش اشكال. الامام احمد بيتكلم عن هذا الاعتبار ويقول لك هو متمكن وانت ما انتش ايه؟ متمكن. يبقى ما فيش مفر الا ان انت ايه؟ تبيعه. طب لو ما بيعتوش؟ ولذلك لما حصلت الفتنه بين عبد الملك بن عبد المروان وعبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر سكت. عبد الله بن عمر ايه؟ سكت. ليه؟ لان الاثنين كان قوه في نوع من القوه متقاربه او متكافئه، لكن قوه ابن عبد الله بن مروان غلبت قوه مين؟ فلما غلبت قوه عبد الله عبد الملك بن مروان قوة عبد الملك عبد الله بن الزبير، أرسل عبد الله بن عمر لعبد الملك بن مروان وبايعه وأعطى له زكاة ماله وصلى خلفه. فبيقول لك لو تمكن صارت له القوة. مع العلم إن الأمر ما كان فيه إشكال. إيه هو؟ عبد الملك بن مروان كان متولي على بلاد العراق وبلاد الشام. وعبد الله بن الزبير كان متولي على إيه؟ على الحجاز وعلى مصر وعلى خراسان. لكن قوة عبد الله بن الزبير كانت قوة ايه؟ ضعيفة. ولذلك حصن عبد الله بن الزبير فين؟ في الكعبة. فبعدين لما حصن في الكعبة وتم له الحصار راح له عبد الله بن عمر قال له اترك القتال، طالما ان انت وصلت لدرجة الحصار يبقى انت ضعيف، اترك القتال. فلم يترك القتال. فهمت؟ طبعا عبد الله بن عمر افقه منه، انت خد بالك معايا، افقه منه. ايه الدليل انه افقه منه؟ إن هو لما أراد عمر يسقط الخلافة قال له اجعلها لعبد الله بن عمر. فقال لا أحب أن يحملها من آل عمر آل الخطاب إيه؟ رجلان. لأنه ما عرفنا عبد الله بن عمر من إيه؟ من جهابزة السياسة. شوف هو أصل الناس اتباع للرسول، لكن هم عارفين قدره، لأن عبد الله بن عمر كان لما يسأل سؤال النبي يسأل الصحابة سؤال هو اللي بيكون عارفه وعارف الإجابة عنه، ويقوم يقول له أنت ما بتكلمش ليه؟ يقول له مكسوف أنا أتكلم في وسطه، محروم أنا أتكلم في وسطه. فلما نجح عبد الله بن الزبير رحمة الله عليه وصليه مر عليه عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر قال له إيه؟ قال أبا خبيب أما إني قد كنت أنهاك عن هذا. أنت خد بالك بعد إيه؟ ما قتل، ما قتل الحجاج بن يوسف لما دخل الكعبة قتل. طبعا في روايات الحجاج جرب الكعبة بالمنجنيق، وهذه رواية لا تصح، لكنه حصر حتى قتله وقتل وصلب وبقي أياما حتى رفض. فالمهم كان الناس بتمر عليه يقول له إيه؟ أما إني كنت أنهاك عن هذا، كنت أنهاك إن أنت تستمر بالإيه؟ في القتال. فلما يجي مثلا أنت خلي بالك المسألة مش بعرف من الإمام أحمد بس، خد بال حضرتك ده المتعلقة، ده أنا هقول لك لفظ هنا عشان أختم بيه، المتعلق المسألة إجماع فقهاء أهل السنة، إجماع على كده. طبعا حضرتك تعلم إن الإجماع شيء والاتفاق شيء آخر. الإجماع متعلق بمجتهدي كل عصر من العصور، كل عصر المجتهدين فيه الكبار يتفق على شيء معين باسم الإجماع. أما الاتفاق فهو اتفاق أئمة المذاهب أو جمهور العلماء على حكم معين باختلاف الأزمان. فالفرق بين الإجماع والاتفاق متعلق بإيه؟ بالزمن. متعلق إيه؟ لو الأكابر اتفقوا في زمن واحد يبقى ده اسمه إجماع، لو في أزمان مختلفة يبقى اسمه إيه؟ اتفاق. خلاص؟ بالنسبة للجزئية الأخيرة فاضل نتكلم عنها، قال اللي هو مين؟ عبد يوسف بن مالك العكاف، الرواية اللي رواها اليعنة في معتقد الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال: واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر أنه قال: وأصلي وراء من غلب. وقد أخرج ابن سعد في طبقات بسند جيد عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان بزمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله. وفي صحيح ابن البخاري كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس، عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك يعني ابن مروان، قال: كنت كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. ترى عبد الملك بن مروان ما جاش بالاختيار، ده هو لما خلى الزمان من يزيد ما عادش فيه إيه؟ إمام. مين تقدم؟ عبد الملك بن مروان، حيث اجتمع الناس على عبد الملك، يريد ابن مروان بن الحكم، وعبد الملك ابن مروان بن الحكم. والمراد بالاجتماع يعني اجتماع الكلمة، وكانت قبل ذلك مفرقة، وكان في الأرض قبل ذلك اثنان كل منهم يدعى له بالخلاف، هما عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير. وكان ابن عمر في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك ابن مروان، فلما غلب عبد الملك واستقام له الأمر بايعه. وهذا فللبقى حضرتك من الجزء دي، وهذا الذي فعله ابن عمر من مبايعة المتغلب هو الذي عليه الأئمة، بل انعقد عليه الإجماع من الفقهاء. أنا عاوز أجيب لك بقى لفظ الإجماع اللي حكى الإجماع مين؟ اللي حكى الإجماع الإمام الحافظ ابن حجر الفتح، ابن حجر الفتح. طبعا الإجماع رواه البيهقي في مناقب الشافعي، وقال: سمعت الشافعي يقول: كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة. وبعدين في الإحسان الشاطبي عن يحيى بن يحيى، وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال: اللي بقى عاوزك تحفظ الأفراء لأن دي يعني الحيثيات يعني، قال: وأجمع وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. انتهى. وقد حكى الإجماع أيضا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان لا حكم الإمام في جميع الأشياء. وقال الشيخ عبد الرحمن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ قال وأهل العلم متفقون على طاعة من تغلب عليه في المعروف يرون نفوذ أحكامه، يعني لو هو غلب يبقى أحكامه تنفذ، وصحة إمامته لا يحتجب ذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة وإن كان الأئمة فسقة ما لم يروا كفرا بواحا. ونصوصهم بذلك موجودة عن الأئمة الأربعة، ونصوصهم بذلك موجودة عن إيه؟ عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم. يبقى هنا الأمر متعلق بإيه؟ بمن تغلب. وقال هنا بر أو فاجر. المسألة اللي جاي بعد كده مسألتان في من تغلب. تغلب ولم يسمع شروط الإمامة، دي واحد. تغلب وليس بقرشي، دي اثنين. تغلب ولم يجمع شروط الايه الامام، تغلب وليس بايه بقرشي. تغلب ولم يجمع شروط الامام، يبقى انت عاوز شروط الامام حقه كامله وهو هي مش متحققه فيه، يبقى ناقص ولا مش ناقص؟ يبقى انت عاوز تمييز، صح؟ طب التمييز ده لو تحقق هتضيع نص البلد وهتنشر الفتنه في الناس. يبقى المصلحه اللي انت عاوز تجيبها في تكميل الناقص هيضيع قصادها اعمار وخيرات وفضائل وعلماء ودماء واعراب وكل شيء هيضيع. يبقى تعمل ايه؟ طيب الكرش، الكرش غير لا يزال هذا الامر منيعا. ما بقي اثنان من قريش ولا يزال هذا الامر في قريش ما لم يبدل او يغيره او يعصي الله عز وجل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الامر في قريش الى 12 اماما، يبقى قريش هم اولى الناس بالايه. وقال ابو بكر انا اعلم هذا الامر الا في قريش، يبقى منا حق بالامامه. دول أقوى الناس وأعلم الناس وأبقى الناس وأقوى السلاطين، ومع ذلك مش موجود في واحد بقى من أي حد. الأولى مين؟ ها؟ طيب احنا ما قلناش الأولى، قلنا الإيه؟ المفضول. يبقى ده تفريط بين إيه؟ ممكن المفضول يتقدم على الفضل؟ ها؟ ممكن؟ يعني الأقل يتقدم على الأعلى؟ ممكن؟ ممكن. زي الإمام، وإحنا قلنا بكده ممكن الإمام يكون حفظ القرآن والليل ويصلي وراه ما هو أحفظ منه، فتبقى صلاته صحيحة ولا لا؟ صحيح؟ صح ولا لا؟ طالما بكر القراءة الصحيحة صحيح، لكن لو بكر بقى من حاجة تانية تبقى بعمل إيه بقى؟ الصلاة بطلت، يبقى خلاص كل اللي وراه مش اللي حفظ، بس اللي حفظ اللي مش حافظ صلاته بطلت. خرج ريح وشرب بطل، حد خروج الريح عند الإمام إنه نفسه كفر بواح بس فتح. طب ممكن تجي الدليل اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي أسود مجدع الأنف. يبقى معنى ذلك الأمر مش متعلق بالجنس وإنما هو متعلق بالاتباع. يبقى معنى ذلك إن أمر القرشي هو الأولى والأفضل والأحق. طيب لو احنا بقى عشان نجيب الأولى والأفضل والأحق هننسف البلد اللي فيها، يبقى ننسفها ولا نخلي الأمر موجود زي ما هو ونكمل احنا بقى في المسائل العلمية بقى النصح والبيان وأخذ الناس بالرفق وتعليم الناس الدعوة والدين؟ يبقى الخلل اللي موجود عند الإمام يقوم بإصلاح من؟ الدعاء إلى الله. يعني مثلا لو انت جبت خليفه بقى او جبت امام او جبت حاكم، هيبقى عنده خلل ولا مش عنده خلل؟ مين اللي يصلح خلله؟ اللي وقع في المجتمع الا يصلح الدعاء، يبقى انت ما خسرتش حاجه. لا، في مسألة أنا أقول لك عليها، لأن الأمر متعلق بتاريخنا. أنت خد بحضرتك؟ كلمة الدعاء دي تفيد الاستغراق ولا تفيد الجنس؟ ها؟ لو أنت قلت تفيد الجنس يبقى أنت ما عندكش الأزهر، يبقى أنت ما عندكش مساجد، صح ولا لا؟ صح؟ ولو قلت اشترط كل الدعاء يبقى لعلي الصالح والطالح والطيب ورضوا كله محطوط في السجود، يبقى قفل الايه؟ كل حاجه. لكن هو كان بيحارب بعض الناس دون البعض. اجيب لك دليل. ها؟ ايه هو؟ اسمعني. انا هجيب لك بس دليل بس. الجماعه بتوع التكفير اللي هم موجودين وانتشروا الان. بقول لك ده كان دول المشايخ دول اللي هم موجودين دول عملاء لامن الدوله. صح؟ طيب ما هم العملاء لأم الدولة دول هم اللي كانوا بيطلعوا المدارس، هم اللي كانوا بيخطبوا، مش كل الناس اللي كانت بتخطب كانت عميلة. طيب لما خطبوا وعلموا الناس علموهم ايه؟ الكفر؟ ولا علموهم الضلال؟ ولا علموهم البدعة؟ أجيب الدليل بقى إن هم علموهم الخير، إن أنت لقيت أرضية تشجعك في الانتخابات لما أنت جيت تخش الانتخابات ومحدش يعرف أنت مين. صح ولا لا؟ مش انت كنت قاعد في بيتك او محبوس او ما بتخرجش وما بتخرجش. صح؟ لما جيت دخلت بقى الانتخابات لقيت في ناس بتأيدك. صح؟ اللي بيأيدك دول اتعلموا فين؟ في الكنايس؟ ولا في المساجد؟ طب مين اللي كان بيعلمهم بقى؟ فالمسألة في جزئية غايبة عنك. ايه هي؟ انت كمنهج مثلا انصار سنة او منهج سلف، منهج اهل الحديث، بينك وبين مشايخ الأزهر خلاف في مسألة الصفات الربانية، وخلاف في تعريف الإيمان، وخلاف في مسألة الكسب في القضاء والقدر، خد بالك، وخلاف في مسألة تقديم النص على العقل أو العقل على النص عند التعارض، خد بالك. أنت لو قلت ربنا فوق العرش ويقول لك ده مجسم حشو نابت، طب مجسم الحشو النابت عنده حكمه إيه؟ عند الأشعري حكمه إيه؟ كافر. خلاص؟ يبقى انت بالنسبه لك انت ساقط الاهليه والمكانه بل والدين كمان عند المتشدد منهم. وممكن اقل حاجه في الجوهره ان انت فاسق. بل لو انت قلت ان السبب ده الميه دي بتسبب الري يبقى انت فاسق. ولو قلت بتقديم النص على العقل يبقى انت جاهل وحمار ولا تفقع شيء. فانت اصلا من غير الحاكم ولا رئيس، السلطه الدينيه اللي موجوده في العالم الاسلامي غالبا ايه؟ ضدك. فلما يجي الحاكم يستفتي، بس عاوز اعرف حضرتك الموضوع ده كبير يعني. لما يجي الحاكم يستفتي هيجي يستفتي حضرتك هيقول لك ده بتوع شويه تكاتك وقاعدين بيبيعوا شويه عطور ولا يفهموا اللي في النص ولا في احواه ولا يفهموا الكلام ده كله، صح؟ هيروح يسأل الشيخ الأزهر ولا هيروح يسألك أنت؟ طب الشيخ الأزهر يقول له دول أصلاً شوية عيال أصلاً ما فهموش حاجة في الدين. هو بقى هيقول له إيه؟ ده أكبر سلطة دينية موجودة في البلد. طب اسمع بقى. حتى الخلاف بين الشيخ الأزهر رحمه الله يرحمه اللي هو الشيخ محمد سيد طنطاوي. ماشي؟ في مسألة النقاب. هو في الأول يرى وجود النقاب اللي موجود في تفسير البصري. وبعد كده استحباب او مشروعيه النقاب. وقال بس لفظ ان البنت لو قاعده مع مجموعه البنات تبقى تكشف وشها، لان في بنات بتخش معاهد وتبقى في قلب في وسط البنات وتبقى لابسه النقاب. ودي عاده دي يعني مش موجوده الا في البدو العرب. تلقى الست عندها 70 سنه لابسه النقاب في وسط نساء. فهي مش عاوزه وشها يتكشف على مين؟ على النساء اللي زمالتها عشان ما تاخدش وشها وتحط صوف لواحده ثانيه او لاسلوب زوجها ده شبهها كذا ده كذا كذا. فتلقاها قاعده لابسه النقاب في وسط الرجاله وفي وسط النسوان. طبعا انت مؤمن كما رحت ما عشتش في وسط البلد، صح؟ يمكن انت سمعت عن الموضوع ده. ايوه ما شاء الله عليك، تاخد بال حضرتك؟ فهو قال لأن لما تكون موجودة لو دخل راجل تغطي وشه. هو قال كده ايه القنوات الفضائية؟ طبعا بسبب القنوات الفضائية دول لما تيجي تتكلم في مسائل الاعتقاد مسائل المنهج بيلبقوا فيه. يعني انا ممكن اقول لك مثلا مسائل الاعتقاد ممكن يخافوا يتكلموا فيها. اغلب كلامه في مسائل الفقه. في مسائل الفقه اغلب كلامه في مسائل الفقه. بيجي يتكلم في المنهج تلقاها المناهج منحرفة ضعيفة. الاعتقاد يخاف يجينا الاعتقاد. تكلمش فيه. فمسكم الكلام في النقاب ومشروعية النقاب وفرضية النقاب حوالي شهر ونص. وسب وشتم وطعن في الشيخ طنطاوي عشان هو ايه؟ انحاز لعدم النقاب. مع العلم ان الرأي في ايجاب النقاب وفرضيته ومشروعيته مختلف في بين الفقهاء والشيخ الألباني يرى ان هو مشروع. احنا نرى فرضية النقاب ووجوب النقاب اللي عنده علم. لكن الشيخ الألباني رحمه الله عليه كان من المشروعية والاستحباب. والعمل عنده كان ايجاب النقاب العمل. رحمة الله عليه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش الوحيد. وحيد مين؟ بالنسبة للعلماء يعني؟ لا لا لا. أنا مش عارف بس أقول لك شيخ أصل السنة كان الشيخ أصل السنة لا يرى مشروعية لا يرى وجوب النقاب ولا قضية النقاب. بس هو خلاص بقى كل واحد مات واللي مات برحمة الله ربنا يرحمه جميعا. تاخد بالك معايا؟ أنا مش عارف أقول لك يعني من تاريخ أصل السنة أولها لأخرها كمان. بس ايه انا بس بجيب لك الواقع الحاضر يعني الحاضر. فدي مساله فقهيه مساله اجتهاديه. ما ينفعش ان واحد يختلف فيك وانت تطلع تقول له ده انت خائن ده انت عالم سلطه ده انت عالم ده. طب ما هي موجوده في كتب الفقه ويعني جاب حاجه اعلى من بره من عنده موجوده. لما بداوا يوصلوا للسلطه واحد بقى من العلمانيين الليبراليين هم اللي بيمتحنوهم بقى انت هتقدر على نفس النقاب؟ لا يا عم دي مساله من مسائل الفقه لما نزل دعوه بيها. هتلزمون بالحجاب؟ لا كل واحد حر اللي عاوزه تلبس تلبس اللي عاوزه تقلع تقلع. طب ايه كمان؟ وهنعمل كمان شواطئ للعراه للاجانب على الايه؟ على البحر. ايه اللي عاوزه تتعرض؟ احنا مش هنسال الاجنبي انت لابس ايه وقلع ايه؟ حصل ولا ما حصلش؟ قراتوها وسمعتوها؟ يعني انت مسكت الراجل دخلته جهنم عشان هو قلب مشروعية النقاب. ولما انت جيت تمسك وتوصل قلت احنا مش هنفرض نقاب ولا حجاب واللي عاوز يلبس يلبس. والجامع اصلا بعد اللي حصل ده كله الجامع فضل. الجامع فضل. هات اي مسجد من المساجد تلاقي الجامع اغلى من الجامع فضل على مستوى الجمهورية. يعني في مسجد انا اعرف مسجد في اكتوبر يصلي فيه ما يقرب من 7-8 آلاف واحد. المسجد ده في صلاه الفجر بيصلي فيه 4. والكلام ده كان موجود زمان في اواخر الستينات وكان في اوائل السبعينات كده. يعني تلقى الامام بيصلي صلاه الظهر وراه 15 واحد بيصلي وراه كلهم اللي عنده 70 و80 و90 سنه. طبعا الكبير فيكم في السن عارف صحيح حاجه زمان. يمكن الجماعة بتوع القاهرة يعني شوية كده كبير من العدد بتاعهم ما شاء الله ربنا يبارك فيهم كبر شوية بس. لكن في المحافظات التانية وفي البلد التانية في السبعينات وفي أوائل التأمينات كان الإقبال على المساجد إيه؟ أقول لك كان الناس كبار بس. يقول لي ينزل صلاة الفجر مين؟ أنا عمري وأنا شاب صغير عمري ما صليت الفجر ورا شاب. الوقت أنت بتصلي ولا عيال صح وأطفال وفي أطفال بيطلعوا يخطبوا الجمعة كمان عنده 7 8 سنين صح؟ بل النقاب كمان. ده انا بقول لك لو انت قلت في تاريخ الدوله المصريه من ايام محمد علي لغايه النهارده الدعوه السلفيه اللي بتحارب ما انتشر النقاب ولا انتشر الكلام في منهج السلف وقال الحديث الا في العصر الحاضر في الايام اللي فاتت دي. يعني كان اي واحد سلفي سلفي مين وهابي ده كافي. لابس نقاب ده لابس عفريت رب دقنه ده صوته كذا صح؟ لا الوقت ما شاء الله قوة إلا بالله الناس كلها بتربي دقنها والناس نسوان تتربعها عارفة الدين ولا مش عارفاها تلاقيها من إيه؟ تلاقيها منتقدة. يعني الجانب الأمور اتفتحت صح ولا ليه؟ بنقول كلام خالف الواقع. فقضية التضييق على الدعاء مش متعلق ديني في المقام الأول ده متعلق سياسي. ليه؟ لأن هو يرى إن الناس دي يعني خارجة عليه ولا تعترف بإيمانك ولا تعترف بوجوده وبتضبر الأعداء وبتحاربه وأصلا هو ليها تاريخ بقتل. يعني مثلا تنظيم الجهاد مثلا ملوش تاريخ بقتل. طب ليه تاريخ من أمتى؟ من أيام الزمن ده الأخير؟ لا من زمان، من أيام التنظيم الخاص بالإخوان المسلمين سنة 65 64، هو من أول حكم السادات ومن أول حكم رمضان لغاية ما عملوا المراجعات بتاعت الجماعة الإسلامية بتاعت رمزودي ونجح إبراهيم وعصام عبد الناجر ودربانة والناس دول، مش هم اللي تراجعوا؟ وقالوا احنا قتلنا وتبنا إلى الله واستغفر الله ونتبرأ إلى الله من قتل رئيس السادات ونتبرأ الله من احنا قتلناه، ولا زالوا إلى الآن على نفس الأمر، خاصة كرمزودي اللي هو الناس اللي تعرف الجماعة الإسلامية يعني. يبقى اذا اصلا قضيه الخصومه قضيه دينيه، لان هو اصلا كحاكم ما يهموش ان انت في دماغك ايه، هو في دماغ الحريه اللي عاوز يعطيك اللي يعطيك، ده اللي في دماغه. فهي المساله الائمه بيتكلموا يا اخواننا، احنا بس عاوز اعرف تفكير الائمه متعلق بايه؟ كلمتين اتنين، حقن دماء وتسكين الدهماء، اللي هم مين؟ السفهاء. ان دول لو مسكوا مشهم ما عدتش هتقدر، العلماء ما عادش يعرفوا يتكلموا. انا هقول لك حاجه، في الفتنه اللي موجوده محمد محمود ووزاره الداخليه، في مشايخ يقدروا يوقفوها؟ ها؟ ما يعرفوش. صح؟ ما يعرفش، ما يعرفش. ولا حد يسمعهم كده، ولو نزل فيها يقولوا انت عامله خالص. وممكن يضربوه موتوه ويخلصوا عليها. ايوه. ما يسمعش لهم، هو ما عادش محل احترام. انت لما يجي حاكم تقول له ويجب ان نعظمه ويجب ان نحترمه ويجب ان مش عارف ايه، وبعدين تيجي بعد كده تقلب، خلاص سقطت مكانتك رجلك. خدي بالك معايا؟ سقطت ده. فما عادش ليه يعني العلماء والدعاة في الفتنه ما لهمش مكان. قيمتهم بتضيع وتنتهي. ولذلك ممكن يتعرض للقتل والخطف. وممكن واحد يطلع خطبة الجمعة يلقى الشيخ يتكلم اخته انت راجل عندي انزل، هات واحد تاني، ممكن يشتغلوا على المنبر في الشارع. ده حصل الكلام اللي بقوله لكم ده، بس اللي انا بحكيه يعني مش خبر، ده حصل في المساجد. انا رحت مسجد المساجد بالمناسبه، قال لي حد اشتغل خطب هنا الا واحد وقف رد عليا شدوه، يعني العمليه كان قلت لازم اكلمهم اخطبه بخطبه ما يفهمهاش الا تبع الفرحه بالجد. انت قبل ولا بعد؟ بعد. ايوه. تكلمت في ايه؟ تكلمت في المتشابه. المتشابه في القران وايه؟ والسنه. المتشابه ده ما حدش يعرف يفهمه الا بصعوبه جامده جدا. يعني يفهمه ده اربع اخطاء. ليه؟ ما انت لو تكلمت لو قلت ايوه تبقى ضد ناس، لو قلت لا تبقى ضد ناس، الدنيا واحد. وانا عاوز اقول اللي انا اعتقده، عاوز اقوله بطريقه مش هيفهمها، مش هيشاركني في فهمها العامي. لا العامي لازم اجنبه. وبقول لك ما انت بمحدث قوما حديثا لا تجوع عقوله الا كان عليه فتنه. فانت عاوز تيجي تتكلم كلام علمي وكلام صحيح، تروح في وسط البهايم والبقر والجاموس تتكلم، ولا تختار طائفه معينه تتكلم ايه؟ هي دي المسألة. نسأل الله عز وجل تقبل منهم كم صالح الأعمال، وصلى الله